أن النوم يعتبر ماذا؟ أن النوم يعتبر من القهر الذي يقهر الله به العباد، وكذلك الموت. لما ذكر نوعي القهر سبحانه وتعالى قال: ثم ردوا إلى الله، بعد القهر الثاني وهو قهر الموت. ولذلك أين الجبابرة الذين تجبروا؟ قهرهم الموت أو لا؟ ردوا. مهما طال الإنسان، مهما طال عمر الإنسان، سنة، سنتين، ثلاث، مئة، 150,000 سنة، كما في عهد من؟ نوح عليه السلام وآدم، 1,000 سنة، في الأخير سيقهره إيش؟ ولذلك كان من نعيم الجنة ومن عذاب أهل النار أنه يؤتى بالموت على صورة كبش حقيقي يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، خلاص يذهب الموت. فإذا مات الإنسان قال الله: ثم ردوا إلى الله، سنرجع إلى الله جميعا. قال: مولاهم الحق. مولى من؟ مولى جميع الناس، ولكنه ليس أي مولى، هو المولى الحق، هو المولى الحق جل وعلا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، سيسقط حينها كل من تولاه البشر من غير الله، كل من تولاه البشر من غير الله يسقطون، ويبقى المولى الإيش؟ الحق. ألا له الحكم سبحانه وتعالى، كما إنه هو القاهر جل وعلا، فالحكم في ذلك اليوم هو له، كما أن الحكم له الآن. ثم قال: وهو أسرع الحاسبين. وهنا لطيفة جميلة جدا للذين يتأملون القرآن: ثم، حرف ترتيب وتراخي ولا لا؟ رتب. ثم يأتي الإيش؟ على مهلك، يأتي للترتيب وللتراخي، بالعكس الفاء، الفاء يأتي للتعقيب والإيه؟ ردوا، والسرعة. لو قال: فردوا إلى الله، يعني ردوا على طول، لا. ثم هذه تفيد فائدتين: الفائدة الأولى أن قبل أن يردوا إلى الله هناك حياة أخرى، قبل أن نرد إلى الله في الآخرة، ما بين الحياة الدنيا وأن نرد إلى الله، ثم في شيء في النصف على التراخي يأخذ وقت، وهي حياة ماذا؟ حياة البرزخ. وحياة البرزخ يا إخوة بالنسبة للآخرة كحياة الدنيا بالنسبة للبرزخ، كحياة الدنيا بالنسبة لك وأنت في بطن أمك. حياة البرزخ للدنيا، حياة البرزخ للدنيا كنسبة حياتك أنت وأنت في بطن أمك. لو قالوا للجنين في بطن أمه، للدنيا، الدنيا، لو قالوا للجنين لبطن أمه: أنت مرتاح؟ سيقول إيش؟ رد: نعم مرتاح، و10/10. ليه؟ جالس متكي نايم أتحرك، يأتيني رزقي، لا أتعب ولا حامل هم شيء، ولا أجوع ولا أعطش إلا إذا جاعت أمي فأنا أجوع معها، وإذا عطشت أعطشت أتعب معها، وإذا تضايقت تضايقت معها، وإذا فرحت أفرح معه. لأن سرته معلق بها. طيب إيش رأيك يا جنين تخرج للدنيا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ترى في الدنيا دنيا واسعة غير المحيط الذي أنت فيه. هل يتصور الجنين الدنيا؟ هل يتصورها؟ هو لا يعرف إلا هذا الرحم. فلذلك لو تحكي له 1000 مرة أن في دنيا وتقدر تجري فيها وفيها قصور وفيها حدائق وفيها أنواع الأكل وأنواع الشرب، لا يستوعب ذلك. فلما يخرج إلى الدنيا ويراها، من منكم يرجع إلى بطن أمه ويجلس فيها؟ ها؟ لا، نرفض كلنا. أروح لمكان ضيق أجلس فيه وأنا هنا مرتاح. يا جماعة، نحن نجلس بعض الأحيان في بيوتنا، تذكرون أيام كورونا، في البيت جالس آكل شارب نايم، ما عندك ولا شغلة، كرهت البيت ولا لا؟ وتريد تخرج ولا ما تريد تخرج؟ تريد تخرج لأي مكان، حتى للشغل اللي كنت تشتكي منه تريد تخرج للشغل. أنا أذكر من أمنياتنا في البيت أني أجمع بناتي ونخرج للسوبر ماركت نشتري شوية حلويات ونرجع. هذه تعتبر إيش؟ تعتبر يعني يوم رهيب. فكنت أعمل لهم مغامرات وأطلعهم ونروح من أزقة كده بعيد عن الشرطة عشان نشتري لهم شوية يعني شيبسي وكذا وحلويات، ويفرحون ذلك اليوم رحلة عجيبة. الآن لو تقولوا تعالوا نروح السوبر ماركت يقولوا إيش؟ أي سوبر ماركت؟ ودينا سوق ولا حديقة ولا، صح ولا لا؟ هكذا سبحان الله. هذا وأنت في بيت ومرتاح. ولذلك من عقابات الناس في الدنيا السجن، هو آكل شارب نايم ولكن سجن. لا أذاقني الله وإياكم السجن، أقول آمين. إذن طيب، 9 أشهر بالنسبة ل60 سنة في الدنيا أو 70 سنة، هل تذكر؟ رد، هل تذكر؟ لا تذكر. 9 أشهر بجانب كم؟ 70 سنة، 80 سنة، 65 سنة، أعمارنا ما بين 60 و70، 70 80، تمام؟ هذه 70 سنة اللي أنت فرحان فيها، 80 سنة بالنسبة لحياة البرزخ ولا شيء. ألا يوجد ناس من مئات السنين في القبور الآن؟ من آلاف السنين؟ فحياة البرزخ بالنسبة للدنيا كما هي الدنيا بالنسبة، وحياة البرزخ بالنسبة للآخرة، الآخرة بما فيها بالنسبة للبرزخ كما هي نسبة حياة البرزخ للدنيا، خلود بلا موت. إذن قوله ثم ردوا، يعني لم يردوا على طول، ثم هذه أفادت أن هناك مرحلة بين ماذا؟ بين الدنيا وبين ردوا إلى الله، وهي حياة ماذا؟ حياة البرزخ بما فيها من نعيم وبما فيها من حساب، بما فيها من عذاب، بما فيها من كل شيء، حياة، حياة أخرى، حياة مختلفة تماما عما نحن فيه، حياة كاملة. ثم يأتي ردوا إلى الله. طيب قلنا ثم تفيد الترتيب على إيش؟ على التراخي. المؤمن الذي بشر عند خروج روحه بالجنة، اللهم اجعلنا منهم، قلوا آمين. وقيل له يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم هذه تفرحه ولا تحزنه؟ حزنه، تحزنه. ليه؟ لأنه يريد ماذا؟ يريد يرد إلى الله بسرعة، ويريد النعيم، ويريد لقاء الله. طب والبعيد عن الله، البعيد عن الله الذي بشر عند موته كفن بكفن من نار، الذي نزل فيه قول الله جل وعلا والنازعات غرقا والمؤمن والناشطات نشطا. الكافر والنازعات غرقا، ها والنازعات ايش؟ والنازعات نزل، والنازعات غرقا. الروح تنزع منه نزع، وتهرب الروح في الجسد كالغريقة، لا تريد أن تخرج فتنزع منه نزع. أما المؤمن والناشطات، أول ما يأتي المؤمن تسحب روحه، تنشط الروح للخروج، تريد تخرج بسرعة، تخرج بسلاسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالقطرة من في السقاء. أرأيتم نسميها الحنفية، ها الصنبور الماء، أرأيت لما تفتح الموية تخرج بسلاسة كيف؟ هذا المؤمن، هذا المؤمن، نسأل الله من فضله. قولوا آمين. وذلك لا نزع شديد كالسفوت، كأنك تخرج الشوكة من القطن المبلول، نسأل الله العافية والسلام. ثم هذه تفرحه ولا تحزنه؟ تفرحه، أنه يجلس فترة معي، ما يريد أن يقابل الآخرة، هو صح سيتعذب في حياة البرزخ أهون من عذاب الآخرة. ثم قال الله، قال له الحكم وهو أسرع كلمة، جملة وهو أسرع الحاسبين بشرى للمؤمن وتهديد، أنك الحساب سيكون سريع جدا جدا جدا، وذلك على الله يسير. هذا الحساب اليسير يفرح المؤمن السريع ويحزن الكافر. ففي الآية فيها تهديد ووعيد، وفيها أيضا ترغيب وبشرى في هذه الآية. وهذا الكلام لخصه وقاله ابن عاشور في تفسيره بكلام جميل، فليراجع لمن شاء. قال الله جل وعلا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر بعد أن ذكر الله جل وعلا دلائل الربوبية، بعد أن ذكر الله في الآيات السابقة دلائل الربوبية ودلائل الألوهية، ذكر هنا آثار الألوهية التي ينكرون. هم يعترفون بالربوبية أو لا؟ يعترفون في رب ولا ما يعترفون؟ قل أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن كذا، سيقولون من خلق السماوات والأرض، فسيقولون من. إذن هؤلاء يؤمنون بالربوبية، نأتي نقول لهم طب والألوهية، اعبدوا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، يرفضون. الله الآن يأتي بآثار الألوهية ليذكركم، يذكرهم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه، الدعاء توحيد إيش؟ ألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، ما كل عبادة تعملها لا تكون إلا لما تأتون في البر وتضيعون في الصحراء، تتوهون في الصحراء ولا تدلون الطريق أبدا، حتى في زمن التكنولوجيا الآن وفي زمن الأقمار الصناعية والبوصلة، ألا يوجد ناس يموتون في الصحراء؟ يوجد ولا لا؟ ضاع، ما يعرف فين يروح، حتى إنه لا يتحرك، يعني العربة تتغرز في الصحراء لا يحسن أن يتحرك من جانب عربته، يخاف حتى يموت بجانبها. يقول الله: من الذي ينجيكم في ظلمات البر لما تضيعوا؟ إذا دعوتوا دعوة مخلصة، من الذي ينجيكم؟ طب من الذي ينجيكم في ظلمات البحر لما يأتي ظلمة الليل مع ظلمة البحر نفسه لون أسود ما ترى، مع ظلمة الرياح القاسية؟ السفن تنجيكم أم المحركات أم الرياح؟ ولا لما تقولوا يا رب مخلصين له الدين ينجيكم حتى وأنتم مشركون؟ الله يحكي في حال المشركين: المشركون إذا تأزمت الأمور قالوا يا رب. ولو سألت ملحد، وأنا أتعجب وأضحك من ملحد العرب، ملحد العرب مضحكين جدا، لاحظوا وهو يتكلم يتكلم يتكلم ويقول لك إن شاء الله يكون ذلك. يا أخي إن شاء الله أنت تنكر وجود الله، ليش تقول إن شاء الله؟ يقول لا تعودت. تقول له كيف حالك؟ ما يقول إيش؟ الحمد لله. طيب يا أخي أنت تقول لا يوجد الله أصلا، يقول لا تعودت. طيب أنت يا مرشد إذا كنت لوحدك وجاءتك كارثة، ألا تجد أن نفسك مضطر للنظر وقولت يا رب؟ أنا سألت ملحدين كانوا صادقين قالوا بلى، إذا تكركبت الأمور قلنا يا رب نجنا ونؤمن بك، نجنا ونرجع إليك. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، تتضرعون له بالدعاء. وفيه دليل على أن الله يحب التضرع بالدعاء والتمسكن والذلة بين يديه، أن تبين عبوديتك له، ضعفك. ما أضعف، والله ما والله أضعف من الضعف نحن. ألم صغير في ضرسك يجعلك تولول صح؟ رد. ألم قليل في عينك، في لسانك، في أذنك، مغص بسيط إمساك أكرمك الله بسيط، كتمة نفس بسيطة تنهي أمرك تماما، من الذي ينجيك؟ من الذي ينجيك؟ أحد الذين شفي من كورونا كان يكلمني اليوم يقول: عجز الأطباء، بل إنهم قالوا لأهلي يعني جهزوا الكفن. يقول الأكسجين نزل تماما والضغط نزل، وأسمعهم يتكلمون وما أستطيع أفتح فمي. يقول: والنفس الأكسجين عندي موضع لا أستطيع. يقول: فقلت شيء تضرعا وخفيا، ما سمعني إلا من؟ إلا الله. يقول: ما وجدت شيئا أدعو به، فقلت: اللهم إن كان لي عمل صالح في حياتي قبلته مني فنجني مما أنا فيه. يقول: رحمت البنات الصغار وأولادي بس أريد أعيش لهم. يقول: قلت: اللهم إن كان هناك عمل واحد فقط في حياتي أنا كلها صالح وقبلته فنجني به. يقول: 6 ساعات ورجع لي الأكسجين وذهبت كورونا تماما، حتى إن الأطباء قالوا: سبحان الله سبحان الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه وتضرعا وخفيا؟ أنا وأنتم، أنا وأنتم. لا يشترط أن يكون ظلمات بر وبحر. ألم يمر بك في يوم من الأيام موقف صعب جدا جدا حتى ظننت أنه لا منجى من الله إلا إليه، فقلت بإخلاص يا رب فرجت؟ ما تذكر؟ ما تذكر أنها فرجت؟ الله يبين لك وجوده وقدرته سبحانه وتعالى، وقدرته سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن. وهذا من الاعتداء في الدعاء. لا يجوز في الدعاء أن تشترط على الله، لا يجوز. يا رب لو نجحتني سأحسن العبادة، يا رب لو كذا. لا، هذا غير النذر. النذر لله غير. إن رزقني الله بكذا فسأعمل كذا، هذا جذر. ولكن تدعوه باشتراط فتشرط على الله، ما يجوز. ولأنهم كفار لا يعلمون أدب الدعاء مع الله. المؤمن يقول اللهم أنجني من هذا وأعني أن أكون من الشاكرين، هذا المؤمن. الكافر يجعل شر، لئن أنجيتني يا رب أعبدك، لئن كذا يا رب أشكرك، لئن أنجيت من هذا لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ليس من هذه بس، الله ذا الحين يجيب. قل من ينجيكم، الله أجاب، الله الذي ينجيكم منها فقط رد، ومن كل كرب. فإذا أسأل الله جل وعلا ألا نمر بكرب، قولوا آمين. ولكن لو مر عليك في حياتك كرب تذكر، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. لا تذهب لوسائط الناس ولا تتعلق بأحد من أهل الدنيا، تعلق بالكريم جل وعلا العظيم الذي قال قل الله ينجيكم منها وإيش؟ ومن كل كرب. ثم قال ثم أنتم تشركون، ثم أنتم تشركون، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، في سورة الإسراء ربكم في الآية 66 قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أين اللات؟ أين العزى؟ أين هبل؟ أين عبدة الشيطان؟ أين عبدة المسيح؟ أين؟ لن تدعون إلا الله وحده، ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر رد أعرض، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا سبحانه وتعالى. وكان الإنسان كفورا، تعالى عن كفر الإنسان وقلة أدب الإنسان. والله سبحانه وتعالى يكرمنا ويعطينا ويفتح علينا، وعلى أساس أن نشكره ونحافظ على طاعته، وما تمضي إلا بعض أيام إلا ورجعنا للمعصية التي تبنى منها وللذنب وتركنا الاستغفار. الإنسان الإنسان جهول ظلوم كفور. ونسأل الله جل وعلا العافية والسلام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يثبتنا على طاعته. لذلك المؤمن يا إخوة يحرص كل الحرص أن يستمر على شكر الله دائما، ولئن شكرتم لزدتم، وشكر الله بدوام طاعته. والطاعة المخلصة تأتي بأختها، والمعصية تأتي بأختها. فإذا أطعت الله مخلصا له الدين يسر لك من الطاعة غيره. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أرأيت؟ قال الله جل وعلا: لئن أنجانا، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ثم قال: قل يا رسول الله، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. يا من أشركتم لما نجاكم إلى البر، هل تظنون أن الله ليس قادر أن يرسل عليكم عذاب وأنتم في البر؟ هل تظن أن الله لا يقدر أن يبعث عليك عذابا وأنت في بيتك مع أهلك؟ هل تظن ذلك؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. ثم قرأ: أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. ثم قرأ: أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أيسر، هذه إيش؟ أيسر. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بثلاث، دعا ربه بثلاث دعوات: ألا يعذب أمته بسنة، بسنة يعني بفقر، فاستجاب الله له ذلك، ألا يكون هناك العذاب بالفقر. ولذلك استعيذ بالله من الفقر يا أخي، لأنه عذاب، نعوذ بالله من الفقر، ونسأله الغنى بما يرضي. قلوا آمين. نسأل الله الغنى بما يرضيه وبأحسن الأحوال. قلوا آمين. ولذلك بعضهم يسأل الله الفلوس بس ما يدعو الله جل وعلا ويقول: يا رب بأحسن حال وأفضل حال. حجت معنا امرأة، كنا نتكلم في يوم عرفة عن إجابة الدعاء وأن الله يجيب دعوته. وبعض الأحيان الإنسان يدعو بالشر دعاءه بالخير، لا يعلم الخير فين، ولذلك اسأل الله الخير، واسأل الله أن يجيب دعاءك بأحسن حال، واسأل الله العافية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، للعباس: يا عباس، يا عم رسول الله، اسأل الله العافية، فما أوتي المؤمن بعد اليقين أفضل من العافية. تقول: فدعوت الله في عرفة باثنين مليون ريال، اللهم ارزقني 2 مليون، ورزقت. تقول: ورزقني 2 مليون ريال، ولكن دية ولدي، دية ابني، دفع قتل ابنه ودفع له 2 مليون. لذلك يدعو الله جل وعلا بأحسن حال، وأسأل الله العافية، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الملايين بالحلال كلنا. قلوا آمين. لا قلوا آمين من جوا، خلوكم صادقين شوي. ها يعني جت هذه ما تبغوها، خافوا من الدية كلها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الملايين في الدنيا والآخرة بعافية وبأحسن حال وبأحسن حال. قلوا آمين. بس إذا رزقكم تذكروا أنهم دعونا ذلك لنكون من المتصدقين، نكون إيش؟ ونكون من اللي يدفعوا للدعوة إلى الله. لا تبخلوا على الدعوة. والله شكلكم بتبخلوا، أنا أعرف الأشكال هذه. جزاك الله خير. طيب قال الله جل وعلا: فقال ألا يعذبهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوة الأولى، فاستجاب الله لها، وألا يجعل عذابهم من غيرهم، فاستجاب الله لها. يعني شوفوا الأمم غيرنا، غير أمة المسلمين، مهما هددوا وقالوا نستأصل المسلمين ونفعل ولا تخاف، لا يمكن أن يستأصل المسلمون غيرهم أبدا، ولو عندهم أكبر سلاح شامل في العالم، لأن الله استجاب لرسوله. وألا يجعل الثالث، ألا يجعل بأسهم بينهم، فرد الله في هذا من سننه الكونية أن المسلمين أمة محمد بأسهم إيش؟ بينهم، بأسهم بينهم. متى يكون بأسهم بينهم؟ متى؟ إذا ابتعدوا عن كتاب الله يكون بأسهم، وأما إذا تمسكوا بكتاب الله فلا يكون بأسهم بينهم، فلا يكون بأسهم بينهم أبداً، إنما تكون أمة واحدة. قال: على أن يبعث هو، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. من فوقكم يعني من فين؟ من السماء. مثل إيش؟ ها؟ رياح، برق، رعد، مطر، جراد، طير أبابيل، صواريخ، قنابل، كل هذه تأتي من فين؟ هذه منها. أي شيء عذاب يأتي من فوق يدخل تحت الآية. من تحت أرجلكم زلازل، فيضانات، خسف، ألغام، دبابات، من تحت أرجلكم كل هذا يدخل فيها، نسأل الله العافية والسلام. حشرات، قمل، ضفادع، اكتب عشان نجاوب عليه في آخر الدرس. إذا هذا كله يدخل. قال: أو يلبسكم شيعة، أو يلبسكم شيعة أي يفرقكم. إذا من أعظم العذاب الفرقة، الفرقة ثروا بين الأمة، هذا من العذاب ومن العقاب. ونسأل الله جل وعلا أن نرى يوما الأمم الإسلامية المتحدة. اللهم آمين. فرقة المسلمين تضعفهم. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أسأل الله ألا يذيق المسلمين بأس بعضهم البعض، مع أنهم يذوقون بأس بعضهم البعض. قال الله: انظر كيف نصرف الآيات، نفصلها لعلهم يفقهون، لعلهم يفقهون سنن الله الكونية، لعلهم يفقهون سنن العقاب، لعلهم يفقهون سنن إجابة الدعاء، لعلهم يفقهون كل ما مضى، دلائل الربوبية ودلائل الألوهية التي مضت. ثم قال الله: وكذب به قومك. وكذب به قومك وكذب به قومك. ماذا خص قومه؟ لسببين. الآيات التي قبلها قادر على أن يبعث عليكم، هذا كله كما قال ابن جرير الطبري الخطاب للكافرين في العموم للمشركين، وذهب في تفسير آخر عن ابن عباس وغيرهم أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: أترى هذا الحق، هذا القرآن الذي يتلى، هذه الآيات، كذب به قومك وأولى الناس بالاتباع من هم؟ قومك يا رسول الله. أولى الناس أن يصدقوا بما جئت به يا رسول الله هم من؟ قومك. وذلك من وجهين، ليش هم أولى الناس بأن يصدقوا؟ ذلك من وجهين، لأنهم أعلم الناس بك وأنك لا تكذب أبدا وأنك صادق أمين، فيعلمون صدقك وورعك ويعلمون حسن خلقك ويعلمون أنك لا تكذب أبدا، فالمفترض أن يصدقوك. الأمر الثاني، المفترض أن يصدقوك لأنهم إذا صدقوك عزك عزهم، صح ولا لا؟ عزك عزهم، وسؤددك سؤددهم، وسيادتك سيادتهم، فالمفترض أن يفرحوا وأن يتبعوك، ولكنه العناد، عناد. ولذلك حينما يقال في الأمثلة الشعبية العناد يولد الكفر، كم من بيوت هدمت بسبب إيش؟ العناد. وكم من إنسان خرج عن دين الإسلام بسبب العناد. وكم من إنسان حكم عليه بالقصاص أو الإعدام أو قصت رقبته بسبب إيش؟ العناد. وكم من إنسان فشل حتى في حياته بسبب إيش؟ العناد. أعوذ بالله. هؤلاء لم يتبعوك. يا جماعة، نحن نسأل الله أن يرينا محمد صلى الله عليه وسلم في منامنا وفي الآخرة، قولوا آمين، فنحن مشتاقون إليه. الواحد منا يتمنى أن يدفع كل ما يملك بنظرة في وجه رسول الله، صح ولا لا؟ لو قيل لك تدفع كل ما تملك وتجلس بس نظرة لرسول الله تشوفه ويشوفك، تتكلم معاه شوي، تدفع ولا ما تدفع؟ تدفع من حبك فيه عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، هؤلاء جلسوا مع الرسول ونظروا إليه وتكلموا معه ولم يؤمنوا به، لم يؤمنوا به. كل هذا بماذا؟ وكذب به قومك، قال وهو الحق. لا يصدنك تكذيبهم إياك، لا عليك، الله يقول هو الحق. وكذب به قومك وهو الحق. ثم جاء الجواب: قل لست عليكم بوكيل. هذه فيها تعزية للدعاء، إن عليك إلا البلاغ، عليك تأتي الدرس وتلقيه يحضر واحد ولا ألف، ما لك علاقة، يفهم واحد ولا ألف، ما لك علاقة، يستجيب واحد ولا ألف، ما لك علاقة، يسلم على يدك أحد لا يسلم على يدك أحد، ليس لك علاقة. لست عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر، لكل نبأ، لكل أمر من الأوامر، لكل أمر من الأمور وقت يستقر فيه. قلت لكم سيأتي يوم القيامة، هذا له مستقر، له زمان معين سيأتي فيه. قلت لكم أن هناك موت، هذا له وقت معين. قلت لكم أن الله يرزقكم، أن الله يطعمكم، كل شيء له مستقر، له وقت، لا تستعجل. رزقك في الدنيا ستأخذه كاملا غير ناقص، مهما عملت ستأخذ رزقك إيش؟ ولذلك بعض الناس تجد فقير فقير فقير فقير وبين يوم وليلة يختني فجأة. ليه؟ لكل نبأ رطب، لكل نبأ مستقر. تجد واحد مصطح مصطح ثم يأتيه المرض فجأة أو يأتيه الفقر فجأة، لكل نبأ كل شيء مكتوب في وقته. ها؟ كل شيء في وقته، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمه. قال الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعد أن ذكر حال الكافرين وحال المعاندين وحال المكذبين، وقال له: يا رسول الله قل لهم أنك لست عليهم بوكيل، وعليك البلاغ، أدي ما عليك، والهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. في سورة النساء أظن آية 140 أظنها، نعم إيه، سورة النساء آية 140 قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، وهنا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وصية لرسول الله ولكل داعية ولكل حب. إذا رأيت الذين يستهزئون بالقرآن ويستهزئون بالسنة فلا تقعد معهم، اتركهم، أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير هذا. فإذا خاضوا في حديث غيره وأردت أن تقعد فإيش؟ فاقعد. وهنا النهي للتحريم، وهنا في النساء النهي للتحريم، وهنا فأعرض عنهم الأمر للوجوب. لا يجوز أن تقعد مع الذين يستهزئون بالدين وبالآيات وبالسنة، أعرض عنهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: طيب، أخذوا يستهزئون فجلست ناسيا هذه الآية، ناسيا هذا الأمر، جلست. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم، فإذا تذكرت قم. فإذا تذكرت، طيب أنصحهم، طب اجلس معهم عشان أنصحهم، يعني سأجلس معهم أسمع الشبه التي يقولون والاستهزاء لأنصحهم وأأمرهم، يجوز ولا ما يجوز؟ الله أمرك أن تقوم، بس هل يجوز أن أجلس لأنصحهم؟ قال الله الآية اللي بعدها: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. ما معنى الآية؟ أهل التقوى إذا كانوا جالسين في مجلس فيه آيات الله، آيات الله يستهزأ بها ويخاض بها ويكفر، يخاض فيها ويكفر بها، فلا يكتب ذلك، فلا يحاسبون على هذا. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. ولكن الله جل وعلا بين شيء، قال: ولكن ذكرى، فإن شاءوا أن يذكروهم بالله وأنه لا يجوز فعلهم هذا أو يناظرونهم بعلم. لا تناظر الساخرين والملحدين والذين يلحدون في آيات الله إلا بعلم، ولا قم، الله أمرك تقوم. قال: ولكن ذكرى، فالمسموح في الجلوس في حالة واحدة، ما هي؟ الذكرى، النصيحة لهم، لعلهم من هم لعلهم يتقون؟ أهل الخوف. إذن وما على الذين يتقون ليس المراد لعلهم يتقون أي أهل التقوى، لا، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء إذا كانوا جالسين في مجلس يخاض فيه في آيات الله ثم قاموا لا يكتب عليهم شيء. فإذا أرادوا أن يجلسوا فشرط الجلوس ولكن ذكرى، شرط الجلوس ما هو؟ ولكن ذكرى، ولكن ذكرى، أن تذكروهم بالله جل وعلا لعلهم يتقون. لعل من؟ الضمير راجع لمن؟ للذين يخوضون، لعلهم يتقون الله جل وعلا ويكفون. ثم قال الله وللسعدي رحمه الله كلام جميل في هذه الآية، ارجعوا إليه، للدعاء للسعدي في هذه الآية أنه يعني يبين أن فيها دليل على أن للداعية في بعض الأحيان ألا يذكر ولا يعرف يقوم. ما هو السعدي في تيسير الكريم الرحمة؟ قال فيها دليل على أنه لا يشترط أنك في كل مكان تقيم الحجة وتستطيع تقوم وتتركه. أيضا فيه في قوله جل وعلا ولكن ذكرى أن يتخذ أحسن الألفاظ في الموعظة تذكيرا بالله جل وعلا، ولذلك قال ولكن ذكرى، والذكرى هي الموعظة، والموعظة لا تكون إلا بأحسن الألفاظ وأرقها وأفضلها. قال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. ذر يا رسول الله، يعني حتى هذه الدعاء، وذر اترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. هؤلاء الذين جعلوا دينهم تريقة واستهزاء وسخرية، دعوا اتركهم، لا تشغل بالك به. يحزننا حينما نرى من أقاربنا من هو بعيد عن الله، يحزنك ولا لا؟ يحزنك حينما ترى من أصدقائك وأحبابك من حياته كلها لعب ولهو، وكثير من الناس حياته لعب ولهو، لا يوجد شيء ينفعه في آخرته، لا يبني للآخرة. قل سبحان الله غرست النخلة مجددا، شوف ما أسهل الآخرة، شوفوا ما أسهل الآخرة، بس فين اللي يعمل؟ قال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به، ذكر بإيش؟ وذكر بإيش؟ بالقرآن. أن تبسل، تبسل أي ترتهن وتحبس، أن ترتهن وتحبس نفس بما كسبت. كل واحد محتبس ومرتهن بإيش؟ في عمله. قال الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رد. أنا أريد أسمع، سمعوا إخوانكم هنا، كل نفس بما كسبت رهينة. هذه تبسل أي أن ترتهن. أنذر بالقرآن الذين يخافون أن ترتهن أنفسهم بما كسبوا. هؤلاء الذي ينفعهم الوعظ، هؤلاء الذين ينفعهم الوعظ وينفعهم التذكير وينفعهم التعليم، الذين يخافون من أعمالهم أن يحبسوا به. ممكن تحبس بعملك في القبر، وممكن تحبس بعملك عند خروج الروح، ويمكن أن تحبس بعملك في أرض المحشر، ويمكن أن تحبس بعملك قبل أن تدخل الجنة، وممكن تحبس بعملك في النار، وممكن تقف على باب الجنة هكذا فتتأخر عن دخولها 40 سنة بسبب عمل عملك. شوف أن تبسل نفسه بليش بما كسبت. ولذلك يكثر الإنسان من الاستغفار. هنيئا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، قالتها عائشة رضي الله عنها، ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما موقوف صحيح على عائشة. هنيئا هنا موقوف على عائشة، هنيئا لمن وجد في صحيح. لن يحبس بعمله إن شاء الله، لأن الاستغفار يذيب السيئات ويبعدها. طوبى لمن وجد في صحيفة عائشة، نعم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. يوم القيامة المسلم والكافر ليس له من غير الله إيش؟ ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل، إيش يعني تعدل كل عدل؟ ما معنى؟ يعني ولو أدت كل فدية تفتدي بها. ولذلك عدل ذلك صيام أو صدقة أو نصاعون له. فالعدل هنا ليس المراد به العدل اللي هو العدل في الميزان والعدل في الحكم، لا، العدل هنا الفدية. وإن تعدل أي تقدم فدية، كل فدية لا يؤخذ منها، كما جاء في سورة البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة يا بني إسرائيل في أول البقرة، ها اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه فوق، وأوفوا بعهدي أوفوا اللي تحت، اذكروا نعمتي، لا لا الآية اللي تحت في أول البقرة، سورة البقرة يا جماعة، دقيقة. قال الله جل وعلا نعم، واتقوا يوم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ثم قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، صوتكم، ولا يؤخذ منها عدل. ما هو العدل؟ فدية. لو أن الذين كفروا لهم ما في الأرض جميعا ثم افتدوا به من سوء العذاب ما تقبل منه، خلاص. ومثلهم معه، وإن تعدل كل عدل، يعني شوفوا قدمت، يقدمون أعظم الفدية، ألا يعذبوا، ألا تبسل أنفسهم بما كسبوا. قال الله لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. أسأل الله ألا يجعلنا ممن يبسل بما كسب، أن يعاملنا بلطفه وعفوه. قولوا آمين. أن أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أي ارتهنوا وحبسوا بما كسبوا في الدنيا. بالآية ويعلم ما جرحتم بالنهار، تذكر لن جرحت. أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا. لهم شراب من حميم، من هم الذين أبسلوا بما، والذين أرادوا أن يقدموا عدلا؟ الله جل وعلا عاقبهم بما كسبوا. نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا، وصلنا إلى الآية 70 من سورة الأنعام، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الأسبوع القادم لا يوجد درس لسبب، الموجودين معنا في المسجد في الجروب في مجموعة المسجد سأرسل لكم إعلان دورة، وهذا إعلان للإخوة والأخوات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. يوجد دورة علمية فقهية ممتازة ستبدأ يوم الثلاثاء من بعد العصر لبعد العشاء، ثلاثاء وأربعاء وخميس وجمعة وسبت وأحد عن في حال، ولكنها عن بعد تستطيع أن تتابعها في شرح كتاب التسهيل في الفقه لثلاثة كلهم من العلماء في هذا العصر، كلهم: خالد المشيقح من الفقهاء طلاب ابن عثيمين، عبد السلام الشواعر من الفقهاء، والشيخ حسن البخاري عضو هيئة كبار العلماء. أنصحكم بحضور هذه الدورة إن استطعتم، فأنا سأحضرها بإذن الله جل وعلا وسأحاول أسافر هناك إن شاء الله، فلن يكون هناك درس الأسبوع القادم لهذه الدورة بإذن الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. مؤذن نقيم الصلاة مباشرة.